إِنَّ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها What? وكم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم ولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا Oh, ربكم أعلم بكم إن

وَلَا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا إن

قادر على أن

للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. سبيله في البحر عجبا. Hey.